توكيد لفظ وتوكيد معنى. وتوقفنا عند كلام الناظم رحمه الله تعالى عن باب العطف. توقفنا عند كلام الناظم عما يتعلق بباب العطف، وشرحنا ما يتعلق به النوع الأول من أنواع العطف، وتوقفنا عند النوع الثاني من أنواع العطف. وقبل الشروع الكلام على ما بقي من كلام الناظم رحمه الله تعالى في النوع الثاني من باب العطف على وعطف النسب، لابد من مقدمة لا نستحدث ونراجع ونستذكر ما مر معنا في باب العطف حتى نربط ما سبق بما سيأتي. أشرنا إلى أن النحاة يقسمون العطف إلى قسمين، يقسمون العطف ماذا إلى قسمين. القسم الأول عطف بيان، والقسم الثاني عطف النسق. القسم الثاني النحاة يقسمون العطف إلى قسمين، القسم الأول عطف بيان، والقسم الثاني عطف النسق. عطف النسق والذي يبحث، الذي يبحث هو عطف النسق. الذي يبحث ويفصل في كتب النحو هو عطف النسق. فعطف البيان يذكر فقط من باب ماذا؟ الإيضاح أكثر، يذكر فقط من باب الإيضاح أكثر، وإلا فالذي يبحث أكثر هو عطف النسق. وشرنا إلى ما يتعلق بعطف البيان، قلنا تعريفه من خلال اسمه نلاحظ أن المقصود به ماذا؟ البيان. وأشرنا إلى أن معناه الآن هو تابع من التوابع، قلنا حده الاصطلاحي هو تابع موضح أو مخصص، أي بمتبوعه تابع موضح أو مخصص جامد. هو تابع أي لمتبوعه موضح أو مخصص، ويكون ماذا؟ جامد غير مؤول، يكون ماذا؟ جامد غير مؤول. ولهذا الشطر الأخير أي جامد به يفرق بينه وبين الصفة، فالصفة بشروطها كما مر معنا أن تكون مشتقة أو تؤول إلى مشتق. الصفة تكون مشتقة أو تؤول إلى مشتق. أما عطف البيان فهو ماذا؟ جامد ليس بمؤول. فمثلاً تقول أكرمت محمداً أخاك، أكرمت محمداً أخاك، أكرمت محمداً أخاك. فهنا أكرمت فعل وفاعل، محمداً مفعول به، وأخاك عطف بيان. أخاك ماذا؟ عطف بيان. عطف ماذا؟ بيان. فيلاحظ في عطف البيان أنه ليس فيه ماذا؟ حرف من حروف العطف. إن الذي فيه حرف من حروف العطف يسمى بعطف النسق. الآن لو طبقنا أكرمت محمدا أخاك، نجد أن هذه الكلمة أي كلمة عطف البيان هي كلمة أخاك، نجدها أن هذه الكلمة ماذا؟ تابع الموضح، لأن قوله أكرمت محمدا يحتمل غيره، فجاء بكلمة أو جاء بأخيك أي كلمة أخيك، أراد أن يوضح من محمد، أراد أن يوضح ماذا من محمد، وقال ماذا أخاك. ويلاحظ فيها كذلك أنها جامدة، يلاحظ فيها ماذا أنها جامدة. مثلا كما قلنا ككلمة ماذا جاء أخوك زيد، جاء أخوك زيد، فجاء هنا فعل ماضي مبني على الفتح، أخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن ضمة لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. زيد عطف بيان، زيد ماذا عطف بيان. نطبق التعريف الذي ذكرناه قبل قليل، تابع موضح أو مخصص. فقوله جاء أخوك لعله له أكثر من أخ، فخصص الأخ بزيد. كذلك الشرط الآخر الذي ذكرناه جامد، الشرط الذي ذكرناه ماذا جامد، فزيد كلمة زيد ليست مشتقة، جامدة. كلمة زيد ماذا ليست مشتقة، وإنما هي كلمة جامدة. كذلك مما يذكر من الفروقات التي بين عطف البيان والبدل، الآن تكلمنا فيما سبق عن الصفة أي النعت، وتكلمنا كذلك عن التوكيد، ونتكلم الآن عن العطف. عطف البيان يشبه البدل، والفرق بين عطف البيان والبدل دقيق. عطف البيان يشبه ماذا؟ البدل. ولما نقول البدل أي البدل ماذا؟ الكل من الكل. عطف البيان يشبه البدل أي بدل الكل من الكل، لكن الفرق بينهما دقيق. الآن البدل ما هو البدل؟ كما سيأتي بابه، والتابع كذلك المقصود بالحكم بلا واسطة. البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، بلا واسطة. الآن من خلال التعريف نستطيع أن نخرج ماذا الفرق الدقيق الذي بين عطف البيان والبدل. فالبدل ماذا مقصود بالحكم، أما عطف البيان ليس مقصودا بالحكم. البدل مقصود بالحكم، يعني هو المقصود بالكلام. تقول جاء الخليفة عمر، جاء الخليفة عمر، فعمر هنا ليس عطف بيان وإنما ماذا؟ بدل، لأن عمر هنا مقصود بالحكم، يعني مقصود بالمجيء. عمر هنا مقصود بالحكم أي مقصود بالمجيء، بخلاف مثلا أكرمت محمدا أخاك، فكلمة أخ هنا ليست مقصودة ماذا بالحكم، أي ليست مقصودة بالإكرام، وإنما المقصود بالإكرام محمد، لكن جاء بها للتوضيح، جاء بها للتوضيح. هذا هو ما يعرف عند العلماء بعطف البيان، هذا ما يعرف عند العلماء بعطف البيان. فعطف البيان كما قلنا في حده الاصطلاحي هو تابع جامد غير مؤول موضح أو مخصص أي يؤتى به من أجل التوضيح أو يؤتى به من أجل التخصيص. الذي يبحث في باب التوابع أكثر كما ذكرنا هو عطف النسق. الذي يبحث في هذا الباب هو عطف النسق. وإذا نلاحظ أن الناظم رحمه الله تعالى ما الذي فعل؟ أطال في الكلام على ماذا؟ على عطف النسق. يقال في اللغة نسقت الكلام أي عطفت بعضه على بعض. يقال في اللغة نسقت الكلام أي عطفت بعضه على بعض. عطفت بعضه ماذا؟ على بعض. نسقت الكلام أي عطفت بعضه على بعض. وعطف النسق، عطف النسق هو كذلك تابع، هو ماذا؟ تابع، لكن يتبع ماذا بأحد حروف العطف؟ يتبع ماذا بأحد حروف العطف؟ ولما نقول تابع يعني يتبع في الحكم، يتبع ماذا في الحكم؟ فلما تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، فالعطف هنا عطف نسق، وعمر هنا تابع بحرف من حروف العطف، ألا وهو ماذا؟ الواو. ألا وهو ماذا؟ الواو. ألا وهو الواو. الناظم رحمه الله تعالى كما ذكرنا تكلم عن حروف العطف وأشار إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق ماذا بمعناها. فلا مانع من قراءة باب عطف النسق من أول كلام الناظم حتى نربط كما قلنا قبل قليل بما ما سبق بما سيأتي. توقفنا عند بعض عند نصف هذا الباب، عند نصف باب ماذا؟ عطف النسق. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: عطف النسق تال بحرف متبع عطف النسق، تخصص بود وثناء من صدق، فالعطف مطلقا بواو ثم ثاء حتى أم أو، كفيك صدق ووفاء، وأتبعت لفظا فحسب بل ولا، لكن لم يبدو امرؤ لكن طلا، فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني، والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال، واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة، بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا، وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مهنية، وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أم، وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تكو مما قيدت به خلت، خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك، وإضراب بها أيضا نمي، وربما عاقبت الواو إذا لم يلفي ذو النطق للبس منفذا، ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية، وأو لكن نفيا أو نهيا، ولا إداء أو أمرا أو إثباتا تلا، وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مرفع بلديها. هذا البيت نقول نعيد أو نقرأ هذه الأبيات التي قرأت معلق عليها اختصارا حتى نربط هذه الأبيات بما سيأتي. قال عطف النسق، قلنا يقال ماذا؟ نشقت الكلام أي عطفت بعضه على بعض، عطفت بعضه ماذا على بعض. قال رحمه الله تعالى: تال بحرف أي من حروف العطف، تال بحرف أي من حروف العطف. قال متبعي: عطف النسق أي هذا هو تعريف عطف النسق، أي يجعل الثاني قبل الأول، يجعل الثاني قبل الأول، جاء زيد وعمر، العطف هنا عطف نسق. قال كأخصص أي مثال عطف النسق: بود وثناء من صدق. يعني كلمة بود عطفت عليها كلمة وثناء، بود جار ومجرور وواو حرف العطف، وثناء معطوف على كلمة ود، وإذا جاءت مجرورة جاءت ماذا؟ مجرورة. قال من صدق أي الذي يصدق معه له خاصية ينبغي أن ينفرد بها عن غيره، ألا وهو أن تفرده ماذا؟ بالود أي بخالص المحبة، وكذلك بالثناء عليه، بالثناء عليه. قال فاعطف مطلقا بواو، بواو ثم الواو مطلقا أي مطلق الجمع، وسيأتي معاني الواو، وسيأتي ماذا الواو، وهي من أشهر حروف العطف، من أشهر حروف العطف الواو، وهي التي تعتبر ماذا أم الباب، أم الباب، وأكثر حروف العطف استعمالا، الواو هي أكثر حروف العطف استعمالا. قال فاعطف مطلقا بواو ثم ف حتى أم أو كفيك صدق ووفاء. يعني ما معنى ذلك؟ هذه حروف العطف، هذه ماذا؟ حروف العطف. قال وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن، سيأتي الآن هو ذكر إجمالا، سيأتي ذكر معناها أي معاني هذه الحروف، معاني هذه الحروف. قال لكن ك أي كمثال لم يبدو امرؤ لكن طال، وقلنا كلمة طال معناها الطبي، لكن هنا بدون واو، لأن لو كانت الواو تكون ماذا؟ الاستدراك. قال أي ضبي، أي لم يظهر امرؤ، وإنما ظهر ماذا؟ الضبي. فطال من أسماء ماذا؟ الضبي. الآن بدأ رحمه الله تعالى بالتفصيل وبيان معنى كل حرف. الآن عرفنا أن الواو قاعدة، الواو لمطلق الجمع وكذلك للاشتراك، لمطلق الجمع وكذلك للاشتراك، ولا تفيد ترتيبا في الغالب، ماذا؟ لا تفيد ترتيبا إلا بقرينة، إلا إذا دلت قرينة أنها تفيد الترتيب، كقوله مثلا جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، القرينة هنا التاريخ. فالواو هنا أفادت ماذا؟ ترتيبا، الواو في قوله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، الواو هنا واو عطف لكن أفادت الترتيب. من أين أخذنا ذلك؟ من قرينة، لأن إبراهيم بعد نوح، قرينة التاريخ، لأن إبراهيم عليه السلام بعد نوح عليه السلام. وقلنا كذلك في قوله جل وعلا واسجدي واركعي مع الراكعين، وهنا قرينة أفاد الترتيب، لكن الركوع ماذا قبل السجود؟ الركوع قبل السجود. قال رحمه الله فاعطف بواو سابقا او لاحقا. قد يكون سابق وقد يكون لاحق، مثل ما قلنا ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم، فابراهيم لاحق، وهنا عطفنا اللاحق على السابق. والعكس، واسجدي واركعي مع الراكعين، الركوع سابق، وهنا عطفنا السابق على اللاحق، عطفنا السابق على اللاحق. قال فاعطف بواو سابقا او لاحقا في الحكم، الحكم واحد، امر واحد، او مصاحبا موافقا، اي تاتي معنى او اي كذلك اعطف، اعطف بواو المصاحب. جاء زيد وعمر، جاء زيد ماذا؟ وعمر. قال موافقة، أي موافق له. قال واخصص بها، أي بالواو، قوله واخصص بها أي بالواو. عطف الذي لا يغني مدفوعه كاصطف هذا وابني، معنى لا يغني المشاركة، لا بد من وجود مشاركة، أي الذي يشترك مع غيره، معنى لا يغني أي لا بد من وجود ماذا؟ المشاركة. فالآن لما تقول جاء زيد وعمر، المجيء لا يقتضي ماذا؟ المشاركة. يمكن أن يأتي زيد بمفرده ويمكن أن يأتي عمر بمفرده، لكن أحيانا ماذا من معانيها ماذا؟ المشاركة. لما تقول تشارك صالح، لا بد من ماذا؟ من ذكر من شارك، ذكر الشريك. تشارك صالح وعمر، تشارك صالح وعمر، فهنا لا بد من ذكر ماذا؟ الشريك. والآن مثل، قال اصطف هذا وابني، والاصطفاف لا يكون من واحد، الاصطفاف لا يكون من شخص واحد، لا بد من مشاركة، أي يتحقق من اثنين فأكثر. الآن انتهى من الواو، قال والفاء، كذلك من حروف العطف المشهورة الفاء، من حروف العطف المشهورة الفاء، للترتيب باتصاله، الفاء تفيد الترتيب، من معاني الفاء أنها ماذا؟ تفيد الترتيب. والترتيب قد يكون معنوي وقد يكون ماذا؟ ذكري. والفرق بين ترتيب الفاء وترتيب ثم، أن ترتيب ثم مع التراخي، الفرق بين ترتيب الفاء وترتيب ثم أن ثم تفيد الترتيب مع التراخي. الآن فرق بين أن تقول دخل الطلاب ثم المدرس، أو تقول دخل الطلاب فالمدرس، فاء تفيد الترتيب وثم تفيد الترتيب، لكن بعضهم يقول فاء تفيد التعقيب حتى يخرج من كلمة ماذا؟ الترتيب، لأن الترتيب في الغالب يكون مع مهلة، مع تراخي. فقوله مثلا جل وعلا فوكزه موسى فقضى عليه، فقضى عليه، فقضى عليه، وكوكه مع التعقيد كقوله جل وعلا ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره. قال والفاء للترتيب باتصال، المقصود باتصال التعقيب، المقصود بقوله باتصال التعقيب. وثم أي شرع في الكلام على ما يتعلق بثم، ثم تفيد الترتيب لكن مع التراخي. قال وثم للترتيب بانفصال، المقصود بالانفصال التراخي، المقصود بكلمة الانفصال التراخي، يعني ثم تفيد الترتيب لكن مع التراخي. أن تقول مثلا ذاكرت ثم نجحت، يعني النجاح يكون بعد المذاكرة. فالنجاح يكون بعد مدة من المذاكرة، النجاح لا يكون مباشرة بعد المذاكرة. هذا مباشر، مباشر إذا كان النجاح عقب المذاكرة. لا لا، فصيحة تفصل، معنى الفصيحة كما مر معنا أنها تفصل عن جواب شرط مقدر، هذا معنى الفصيحة. قال بانفصال، ثم قال واخصص بفائل عطف ما ليس له صلة على الذي استقر أنه صلة. قلنا من خصائص الفاء كذلك أنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة. من خصائص الفاء أنها تصلح إلى أن تعطف ما لا يصلح أن يكون ماذا صلة، بخلوه عن ضمير الموصول، بخلوه عن ضمير موصول. الآن تقول مثلا الذي ساعدته ففرح ماذا الوالد، الوالد مسكين. الذي ساعدته ففرح الوالد المسكين، فهنا فمعطوف على جملة الصلة الذي ساعدته. أو تقول الذي يطير فيغضب زيد الذباب، فنلاحظ أن الجملة الأولى ليست لها ماذا علاقة بالجملة الثانية. هذه الجملة لا تصلح، لا تصلح، أي قولك فيغضب زيد الذباب لا تصلح، لا تصلح أن تكون ماذا صلة، لأن أصلها كما قيل الذي يطير الذباب فيغضب، فيغضب زيد. الذي يطير الذباب فيغضب زيد، يعني طيران الذباب هو سبب لغضب زيد. ثم قال بعضا بحتى، بعضا بحتى، معنى ذلك اعطف بعض من كل. بعضا معنى ذلك قم بعطف البعض من كل، قم بعطف البعض من الكل. حتى لها معاني، حتى لها عدة معاني، ولها كذلك عدة أحكام. قد تكون جارة وهي من حروف الجر، قد تكون جارة كقوله مثلا جل وعلا حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فحتى هنا جارة. وقد تكون ماذا ناصبة، قد تكون ماذا ناصبة، أي من حروف ماذا النصب، حتى قوله جل وعلا حتى تفيء إلى أمر الله، نصبت هنا فعل، فعل مضارع تفيء. وقد تكون ماذا ابتدائية، ابتدائية يبتدأ بها. وقد تكون كما ذكر ماذا عاطفة، وهذا محل الشاهد، كقولك مثلا مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء. فهنا قال بعضا بحتى، اعطف على كل، الأنبياء من الناس. الآن لما تقول مات الأنبياء حتى، مات الناس حتى الأنبياء، فهنا من باب عطف ماذا البعض على الكل، لأن الأنبياء من الناس، الأنبياء من الناس. قال بعضا بحتى اعطف على كل، أي بعض من الكل، ولا يكون، أي المعطوف عليها بعد، إلا غاية الذي تلا، إما في الزيادة والنقصان، يعني وما بعدها، ما بعد حتى غاية، إما في الزيادة والنقصان. لما تقول مات الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء هنا من الناس، وهم أعلى الناس، أفضل الناس، إما تكون في الغاية وإما تكون في النقصان. نقول حضر المدير حتى العمال. حضر المدير حتى العمال. فهنا العمال، العمال المدير من العمال، والعمال أنقص من المدير. ثم قال رحمه الله تعالى: وأم بها اعطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، أي شرع في الكلام على ماذا؟ العطف بأم. وأم على قسمين، إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منقطعة منفصلة. أم على قسمين، إما أن تكون متصلة وإما أن تكون ماذا؟ منقطعة منفصلة. وأم التي من حروف العطف هي ماذا؟ المتصلة. أم التي هي من حروف العطف هي أم المتصلة، هي أم المتصلة. ومعنى المتصلة ما بعدها لا يستغني عما قبلها، معنى المتصلة ما بعدها لا يستغني عما قبلها. أما المنقطعة ليست من حروف العطف، وإنما هي ابتداء، أي حرف ابتداء، حرف ابتداء. الذي يهم هو من؟ هو أم المتصلة. أم المتصلة قد تسبق بهمزة التسوية، وقد ماذا؟ لا تسبق بهمزة التسوية. ما معنى همزة التسوية؟ كقوله مثلا جل وعلا: سواء عليه أأنذرته أم لم تنذره. سواء عليك أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فهنا أم مسبوقة ماذا؟ بهمز التسوية، يعني الإنذار وعدم الإنذار سواء، الإنذار وعدم الإنذار سواء، هذا معنى همز التسوية. قال رحمه الله: وأم بها عطف إثر همز التسوية، كقوله كذلك تعالى: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. أو همزة عن لفظ أي مغنية. معنى أي الآن، أي كسؤال، تقول مثلا: أزيد عندك أم عمرو؟ أزيد، هذه الهمزة ليست همزة التسوية، وإنما همزة أي كسؤال، أي الرجلين عندك. معنى أي الرجلين عندك. أزيد عندك أم عمرو؟ أزيد عندك أم عمرو؟ أي الرجلين عندك. قال مغنية: وربما أسقطت الهمزة، أي همزة التسوية، وإسقاطها قليل، لذا عبر بلفظة ماذا؟ ربما. إن كان خاف المعنى بحذفها أمن، يعني إن أمن اللبس. لكن الغالب أن أم التي من حروف العطف تسبق بماذا؟ بهمز التسوية. قال: وبانقطاع وبمعنى بل وفت، إن تكن مما قيدت به خلت. يعني قد تأتي بمعنى بل، أم قد تأتي بمعنى بل، قد تأتي ماذا؟ بمعنى بل. مثل: إبل عندك أم شات؟ عندك إبل أم شات؟ أي بل شات. هنا جاء بمعنى بل. خالت، أي خالت من همزة التسوية. قال: خير أبن قسم بأو، وأبهم واشكب، وإضراب بها أي ظنوا بها أي عرف. هذه ما ذكره معاني أو. أو قد تستعمل للتخيير. قوله خير أي أن من معاني أو التخيير. ما ذكر هنا لا يؤثر على الإعراب، وإنما يتكلم عن معاني الحروف، يتكلم عن معاني الحروف، وهذا من فقه اللغة. فمن معاني أو أنها تأتي للتخيير. نقول مثلا تزوج حفصة أو أختها، فأو هنا للتخيير. وقد تأتي بمعنى الإباحة، جالس الحسن أو الحسين، فهنا ماذا للإباحة. وقد تأتي كما قال بمعنى ماذا التقسيم، تقول مثل كلمة اسم أو فعل أو حرف جاء لي معنى، فأو هنا ماذا بمعنى التقسيم، أو هنا بمعنى التقسيم. قال أو إبهام، جاء زيد أو عمر أراد ماذا أن يبهم، جاء زيد أو عمر أراد أن يبهم من جاء. ثم قال وشك أي تأتي للشك، فقوله جل وعلا لبث يوما أو بعض يوم، فأو هنا للشك، شك هل لبث يوما أو بعض يوم. قال وشه وإضراب بها أيضا نمي أي عرف، أي تأتي بمعنى الإضراب، والمقصود بالإضراب أي الإضراب الإبطالي. الإضراب ماذا؟ الإبطالي. ومعنى الإضراب الإبطالي، معنى الإضراب الإبطالي إبطال حكم سابق بحكم بعده لاحق، إبطال حكم سابق بحكم لاحق بعده. تقول عندي عشرة أو ثلاثة، وإذا بهي بمعنى بهذه تشبه بل، فهنا نفيت العشرة وأثبت ثلاثة. قال وإضراب أيضا بها نمي أي عرف، وربما عاقبت الواو إذا لم يلفي ذو النطق بلفظ منفذا، أي ذو النطق أي المتكلم، وتأتي بعد كذلك بعدها ماذا؟ بعدها الواو. قال ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية. الآن مثلا قلنا جالس الحسن أو الحسين، تستطيع أن تقول إما جالس الحسن وإما جالس الحسين، فإما تشبه أو هنا تشبه أو في الإباحة والاختيار. ثم قال رحمه الله تعالى وأولي لكن نفيا أو نهيا، يعني كأنه يقول لكن تسبق بنفي أو نهي، معنى أولي أي لكن تسبق، يتقدمها نفي أو نهي، مثل ما تقول ما ضربت زيدا ولكن عمرا، ولكن عمرا، عفوا ما ضربت زيدا لكن عمرا، لا تأتي بالواو، ما ضربت زيدا لكن عمرا، لا تضرب زيدا لكن عمرا، لكن عمرا، فهنا مسبوقة بنفي ومسبوقة بنهي، ولا تأتي بالواو، لا تأتي ماذا ب، لا تقول ولكن، يعني إذا قلت ولكن تصبح الواو معها حرف ابتداء. قال وأولي لكن نفيا أو نهيا، قال ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا، أي تسبق لكن بنفي أو نهي، لا تسبق ماذا بنداء أو أمر أو إثبات، لأن الإثبات يخالف النفي، يخالف النفي. قال وبل كلاكن بعد مصحوبيها، ما المقصود بمصحوبيها؟ النفي والنهي. الذي يصاحب لكن أن يتقدم لكن النفي أو النهي، النفي أو النهي. قال لم أكن في مربع بل تيها. المربع هي اسم لمكان، اسم لمنزل، اسم لمكان غني بالأزهار وغير ذلك. ولكن تيها يكون في أرض تيه، لا فائدة فيها، خالية جرباء. فهنا بل مسبوقة بماذا؟ لم أكن مسبوقة بنفي، مسبوقة بنفي. وبل هنا تشبه ماذا؟ لكن، لأنه كأنه قال لم أكن في مربع بل، أي لكن تيها. فكأنه يقول أن بل إذا سبقت بنفي أو نهي كانت بمعنى لا. ومما تفيده هذه الكلمة لكن الاستدراك، كأنه يقول أن بل إذا سبقت بنفي أو نهي كانت بمعنى لا. هذا فقط اختصار مراجعة لما سبق، أي نكمل ما ذكره الناظم. نعم. قال رحمه الله: وانقل بها لاثنان حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما أو بلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي، وحذف مدموع بداه نستبح، وعطفك الفعل على الفعل يصح، واعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكس استعمل تجده سهلا. نقف عند هذا، ممكن إن شاء الله تعالى ما بقي في الدرس المقبل نصيبه أو نسلم على فيه المحمد.